ما الدليل على أن الكحول نجس وأن الخمر نجس؟ الدليل على ذلك قول الله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. والرجس عند عامة العلماء النجس، وإذا كان هو معنويا في الأصنام والخمر والميسر والأنصاب والأزلام، لأن المعلوم بالإجماع أن الورق ليس بنجس، ورق الميسر ده وكذلك الأنصاب ونحو ذلك، لكن يبقى الأمر على ما هو عليه في الخمر على ظاهر الآية، إذا لأنه ليس هناك صارف. فمن الذي صرف الخمر عن أن تكون نجسا رجس بمعنى النجس الذي هو معناه اتفاقا بين أهل العلم؟ صرف بدليل في موضع لا يصرف في موضع آخر، ولا مانع من الجمع بين الحقيقة والمجاز في يعني لفظ واحد، كأن تقول القلم أحد اللسانين، فالقلم واللسان لسانان، فهذا معنى إيه؟ هو في الحقيقة القلم لسان، هذا إيه؟ مجاز، واللسان لسان، هذا إيه؟ حقيقة، أليس كذلك؟ فلا مانع، كما تقول بر أبويك، الأب حقيقة والأم يعني الأم يتقال عليها أبوين إزاي؟ لكن هذا تغليبا، فهو حقيقة في الأب ومجاز في إيه؟ في الأم. والوالدان تقول بر والديك، هو أبوك ولدك ولا والدتك لوالدتك؟ الوالدة هي التي ولدت، الولادة من مين؟ من الأب، من الأم، ومع ذلك أطلق الوالد تغليبا فهو مجاز، أليس كذلك؟ فالحقيقة والمجاز جمعهما في لفظ واحد لا مانع منه. آخر قال إن الخمر مسكر وليس نجس، الأئمة الأربعة على أنها نجسة، لا الخمسة، أنا أقصد كمان مذهب الظاهرية على أنه نجس، الشيخ الإسلام ابن تيمية يعني أيضا يقول بالنجاسة، بعض الشيعة هم اللي بيقولوا عدم النجاسة ووافقهم على ذلك، لا أدخل إلى الموضوع ده، الشوكاني وكذلك بعض المتقدمين زي الليث بن سعد يقولوا مثل رؤوس الإبر من الخمر ليس بنجس، يعني يقول قليل جدا منه، مثل رؤوس الإبر ده لإيه؟ يعني حاجات يسيرة جدا، وده منقول عن ربيعة أيضا.